تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما توجيهكم لمن يترك مخلفاته أثناء التنزه؟ فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. النظافة مبدأ جاء به الإسلام والحث عليها والترغيب فيها، فأولا حث على إزالة الأذى من الطريق، ففي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن رجل من قبلنا مر بغصن شوك في الطريق فقال: إن هذا يؤذي الناس، فأزاله فشكر الله له فغفر له. ونهانا صلى الله عليه وسلم بقوله: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. فالتخلي أي وضع العذرة الغائط في طريق الناس، هذا يعرض نفسه للعنة الناس فيلعنونه فتقع عليه اللعنة. أو يتخلى في ظل الناس، المكان يتخذوه يستظلون به، سواء في داخل المدينة أو خارجها، وفي خارج المدينة أكثر إثما. وكذلك ما يجلسون فيه وقت الشتاء يشمسون فيه، فإذا تغوط أو بال فيه فإن الناس يلعنونه فربما أصاب لعنته. وجاء أيضا النهي عن البول تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، يعني أن الإسلام منع المسلم الأذى ولو في الصحراء. فلا تقل: أنا في صحراء سأفعل ما يشاء، أتخلى في موضع الناس وألقي فضولات الذبائح في مماكن الناس وأذهب وما كأني عملت شيئا، أضع الأذى، أذبح الذبيحة وألقي بفضلاتها وما فضل من طعام في الأماكن التي يستظل بها الناس ويستنفعون بها، أو على السواحل المهمة أو على المنتزهات العامة، كل هذه أمور تخالف الشرع. فالإسلام أدب المسلم بالأدب الشرعي ليكون هذا الأدب خلقا له. رآك الناس أم غابوا عنك، شاهدك جهة البلدية أو غابت عنك، أنت تعمل بهذه النظافة وبهذا الأدب، دين تدين الله به، خلق كريم حثك عليه الإسلام، فأنت تتخلق به وتعمل به وتتقي الله فيه. هكذا خلق الإسلام أيها المسلم. فيا إخواني، ليكن الأدب خلقا لنا، ولتكن النظافة من سجايانا. ولا شك أن البلديات في المدن والقرى واجب أيضا يعني المساعدة في وضع حاويات لإلقاء الفضلات وتنبيه الناس عن ذلك، ووجود أيضا جولات تجول هذه الأماكن وتنصح وترشد، لكن قبل هذا لا بد أن يكون هذا الخلق نابعا من ضمائرنا، لأن هذا أمر أمرنا به ديننا، أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من الأذى. وفي بعض الأثار: من آذى المؤمنين في طرقاتهم حلت عليه لعنتهم. فالواجب علينا جميعا أن نهتم بطرقنا ومنتزهاتنا ومصائفنا وأماكن السياحة عندنا والسواحل البحرية وأماكن الحدائق العامة، أن يكون الإنسان منا نظيفا بطبعه وبخلقه، لا خوف من أحد ولا خشى من عقوبة أحد، ولكن خلق إسلامي خلقنا به نبينا، فلنسمع ولنطع له صلى الله عليه وسلم. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. المسلم طبعه حب الخير وكراهية الشر، المسلم لا يؤذي أحدا ولا يضر بالضرب أحد، المسلم سلم المسلمون من لسانه، سلموا من يده، سلموا من كل التصرفات السيئة، لأن خلقه خلق رفيع كريم على أعلى المستويات وأتمها. حفظ الله الجميع ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.